القاهرة تقدم. سيداتي، أنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والإعداد والتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. النهاردة 16 يونيو، ذكرى رحيل الإعلامي القدير الأستاذ وجدي الحكيم، الذي أثرى مكتبة الإذاعة المصرية بأندر التسجيلات اللي بنسعد بيها إلى الآن في تراثنا الإذاعي. إيه رأيكم الليلة نحيي ذكرى مع هذه السهرة التي شرفت بتقديمها من خلال سهرة أحلى كلام مع الإذاعي القدير الأستاذ وجدي الحكيم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، وانا طبعا باسعد ان انا بعود الى بيتي الاذاعه وعلى موجات الاذاعه، لانه الحقيقه انا بعتبره انه بيتي اللي اعطاني الكثير، وهو اللي يمكن سبب وجودي في الساحه النهارده. فانا بعتقد ان انا اسمي وجدي الحكيم، اذاعه مصر. احلى كلام، احلى كلام. أنا أقول لك إنه مهنة العمل الإذاعي بالذات، وإنه لازم يبدأ بالحب وينتهي إلى العشق. وأنا أعتقد إني أنا تجربتي الإذاعية مرت بهذه المراحل. يعني كان في الزمن اللي أنا دخلت فيه الإذاعة كان في منتصف الخمسينات، كان في الوقت ده المسؤولين حريصين على إن الوافد الجديد ده يحطوه في أصعب المواقف اللي هو بيسموه الديرتي ويرك، اللي بيها لو احتمل هذا الجو يبقى هينجح، اما لو ما احتملش هيروح يشوف الوظيفة تاني. ففعلا انا عشت هذه التجربة، اللي كان دايما يقولوا لي اوعى تسأل حد اعمل ايه، لازم انت تتصرف وتعرف ايه. واعتقد انه ده هو اللي اهلني ان انا اخش هذه الدنيا اللي انا عشقتها منذ أن دخلت مبنى الشريفين في 5/2/54. أقول لك أنه أنا بعتبر ده تاريخ الميلاد الحقيقي بتاعي، لأن أنا كنت يبهيم في هذه الدنيا بين موجات عديدة. والدي الله يرحمه كان يريد أن أكون من رجالات التعليم، ووالدتي كانت يهمها أن أنا أكون ضابط في الجيش. فأنا طبعا يعني تحزبت الى والدتي، لكن ما كملتش، يعني دخلت الكلية الحربية وبعد اول اجازة ما رجعتش، ونقلت على كلية الشرطة وبعد اول اجازة ما رجعتش. ما كنتش لاقي نفسي، خصوصا ان انا متمرد. مع يعني العسكرية شيء وشرف عظيم، لكن لما يقول اعمل كذا ما يقولوش ليه. انا بقول ليه. فنقلوني على الحقوق. لما دخلت الحقوق ما لقيتش نفسي، لقيت نفسي في بوفيه الاداب ليل ونهار مع مجموعه فنانين، كان منهم الله يرحمه المأمون ابو شوشه ويوسف عوف وبليغ ومجموعه كبيره. فكنا بنقعد مع بعض، يعني كل الكليات تترك محاضراتها وتاتي عشان يعود يشوفوا المجموعه دي. الامر شد الاستاذ احمد طاهر، كان مسؤول في الاذاعه، فجه وقعد على مقربة من المجموعة دي تابعها، وبعدين قعد يتكلم معهم ووقف عندنا. قال لي انت المشكلة. قلت له ايه؟ قال لي كلهم يا ممثل يا عايز يخرج يا ملحن يا بيغني، انت مش محدد انت ايه. قلت له انا الوحيد اللي لما اقعد معاهم يبقى دمهم خفيف. قال لي تجيلي بكرة الاذاعة. وقال لك ان انا رحت له الاذاعة وانا في الشريفين، وانا بطبيعتي متمرد، يعني ما يقول 12 و5 امشي. فروحت وكانت حتى المدخل كان رطوبة، فاذكر انه انا احتملت، قعدت بدل 12 قعدت 3.5. يا خبر ابيض. وطلعت له، وبعد ما طلعت له قال لي تطلع سطر عرب عند الاستاذ احمد سعيد. طلعت عند الاستاذ احمد سعيد، يعني شخصية، يعني طبعا أنا بعتبره إن أبويا وأستاذي ومعلمي، كما كان شخصية مهابة للغاية، لأنه كان مهموم بقضايا الوطن العربي والتعليقات قلت له أنا جاي من طرف كذا، وأنا اسمي محمد واجدي على فكرة. بعد شوية أحد يقول يا محمد، وأنا متعود على واجدي، فأنا ما رديتش، قال أنت يا جثة اللي هناك. فقلت الله بدأنا. فرحت قال لي بص بقى، انت هتشتغل مع الاستاذه ناديه توفيق وعايز انها تكون راضيه عنك. قلت ان شاء الله. فعلا بدات مع الاستاذه ناديه توفيق. بعد يومين كانت ساعتها بتشغل منصب ايه؟ يعني تعتبر هي الشخصيه الثانيه بعد احمد سعيد. واستاذه علمتنا وربتنا، وانا دائما اسال عليها بالتليفون. واقول لك انه بعد 3 ايام لقيت الاستاذ احمد سعيد، انت قولي محمد، فعودت بقى على انه. فروحت قال لي تروح استوديو مصر تقابل الاستاذ محمد عبد الوهاب وتتابع لي موضوع تسجيل دعاء الشر. انا عارف، لكن اول مره بقى، انا بقى لسه لا انا عارف على الاستاذ عبد الوهاب اروح له ازاي، واروح استوديو مصر ازاي، ولا عنوانه فين، ولا هتحاور اقول له ايه، لا ولا هروح ازاي. وقايلين لي ما تقولش اعمل ايه. فضلت اسال هنا وهنا وهنا لحد ما عملت استمارة عربية مضاها. كان حلب الإذاعة في الوقت ده كان عبد المنعم السباعي، مضالي العربية عشان أروح استوديو مصر. نزلت الجراج استقلوا بيا، فطلعوا لي موتوسيكل وركبت الموتوسيكل ورحت استوديو مصر. وصلت الساعة 1 الظهر، بس كنت مسالم يا أستاذ وجدي، يعني هل خدت الموتوسيكل؟ ما فيش مشكلة. حابب الدنيا دي هنا حتة الحب يعني. فلقيت الأستاذ أبواب متجهم قوي، قال أنت مين؟ قلت انا جاي من الإذاعة استاذ احمد سعيد. قال لي كذا كذا. قال لي قال لك رايح تقابل مين؟ قلت له رايح اقابل الاستاذ محمد ابو وهاب. قال له رايح تقابل الاستاذ محمد ابو وهاب، بيجي له متاخر ساعتين. قلت له اصل انا، قال لي من فضلك اذا كنت عايز تبقى بني ادم في الدنيا دي الغي من قاموس حياتك اصل. ما ينفعش في يوم من الايام تعمل برنامج اذاعي والناس تختلف عليه، تطلع تقول لهم اصل انا يوميها كانت عمتي ماتت او خالتي كانت، ما ينفعش. فما في، لازم يبقى شغلك من غير كلمة اصل. ودي من احلى الكلمات اللي احنا لسه بنبدأ بيها النهارده. لسه اقول لك انه انا قلت له اشكرك وانا بعتبره ده درس. اللي اسمك ايه؟ قلت له الحقيقة انا اسمي مركب. قال يعني ايه؟ قلت له محمد وجدي حسن حسن الحكيم المحجري. قال يا ابني انا بقول لك اسمك دي مظاهرة، وانا مش عايز مظاهرة، عايز اسمك. قلت له وانا اسمي كده لان العيلة. فقعد شوية كده قال لي محمد ده اسم كريم مالكش دعوة بيه، حسن حسن والمحجري والحاجات دي ما تعرفهمش من هنا ورايح، ويبقى اسمك وجدي الحكيم. قلت له ليه؟ قال لي عشان هنا فيه وهنا فيه يعمل مزيكا يوصل لودن الناس. وانا اعتقد ان دي كانت نبوءة مبكرة من الاستاذ عبد الوهاب ان انا هيكون لي شيء في هذه الدنيا، لان انا بعتبر ان انا دخلت هذا العالم من خلال الباب الملكي لعبور المحيط في الفن محمد عبد الوهاب. من خلاله تعرفت على كل فنانين مصر وكل ادبائها اللي كانوا بيحجوا اليه عشان يشوفوه يقعدوا معاه. تلف الايام وابقى بقى بعمل برامج واروح اسجل مع الاستاذ عبد الوهاب، فيقول لي انت بتفكرني لما جيت لي كذا، عارف حكايه دعاء الشرق انا عملتها ازاي؟ قلت له يا ريت اعرف. حكاها لي ونسمعها مع مستمعين. وكان الاستاذ المرحوم الاديب الكبير محمود حسن اسماعيل كان موجود على راس الناحيه الادبيه في الجهاز الكبير ده، واداني دعاء الشرق. واذكر اني انا خدته في غرفة وغنى، خليته غنى، لانه البيتين الاولانيين دول اللي بتقالوا اللي هما يا دعاء الشرق يا سماء الشرق توفي بالدعائي وانشري شمسك في كل سمائي. انا عملت اللحن ده على كلام فارغ، يعني مثلا يا حبيبي القلب ليه تعمل كده يا حبيبي كده، كلام لا طلع ولا نزل. تصورت على انه ده يبقى دعاء شبه ديني، والحكايه دي كانت

إلى ذهني للحظات في نفس اليوم الذكرى دي، لكن بنحيها لأنه الإنسان مش ممكن يعيش على حاجات مضت. يعني حقيقة أنت في اليوم ده بتنزوي عن الناس وبتبعد عن الأصدقاء وتخشى أن يتعمل لك احتفال بعيد ميلادك. يعني هو مش عدد كتير أول يعرف عيد ميلادي، وبعدين ما بحبش أعمله. يعني أي حد بيحاول أن هو يعمل لي عيد ميلادي أو يقدم لي هدية أو أي حاجة، لا بقبل الهدية ولا بحب أعمل عيد ميلادي. رغم أنك غنيت لعيد الميلاد. مالش يعني دي حاجة تانية خالص. يعني استمرت السباق بيننا على مدى 24 سنة، وأقول إن عبد الحليم كان نعمة صحبة. في يوم من الأيام الأستاذ الحديدي كان رئيس إذاعة، وكان عبد الحليم دائم التردد علي يعني يدخل الإذاعة على مكتب وقتي. وفي الزمن ده ما كانش صداقة المذيع للفنان بتفوت بالساهل، إنما كان يبقى يقول لك هناك شيء بينهم وفي منافع. انا حبيت ان انا اقول ان ممكن الواحد يبقى صديق للفنانين بدون اي منافع مصالح يعني. فشاطر الحديد انزعج فجابني قال لي اخرت الشاب اللي بيجي لك اسمه حليم حافظ ده. قلت له ده فنان كبير ومحب له مستقبل. ما كانش لسه بقى عبد الحليم بقى. يعني كان في بداياته يعني. فقلت له بس ده قيمه كبيره في الفن. قال اذا كان قيمه اديله الكلام ده عشان يسجله للاذاعه. فديته لعبد الحليم الكلام أراه ما عجبوش. يعني مطرب مبتدئ تديله كلامه الإذاعة تديله كلامه ما عجبوش، يعني يحمد ربنا بقى المفروض يقول لك تفيدني أنا بقى. فقال لي طبعا حاجة عشان خاطرك هشوف هعمل حاجة. وراح فعلا قعد يومين وجه جايب كلام في غاية الجمال. قال لي أنا نفسي أعمل الغنوة دي لو كانت التلفزيون وصل مصر كنا صورناها، لأن أنا بتخيلها ان احنا مجموعة شباب ماشيين وحاطين ايدينا في ايدين بعض وبنصفر ببقنا وبنقول من زمان والسوق باعد بينها وبيني، من زمان وانا اقول اشوف عيون بعيني، ولما نادت عليا عرفتها وقلت هي الحرية الحرية. من زمان والسوق تعب بينها وبيني، من زمان ولا أقول أشوفها يوم بعيني، من زمان والشوق تعب بينها وبيني، من زمان ولا أقول أشوفها يوم بعيني، ولما نادت عليا عرفتها وقلت هي، ولما نادت عليا عرفتها وقلت هي الحرية الحرية. الحقيقة أستاذ وجدي حضرتك يعني بتهدينا تسجيلات رائعة ونادرة وجميلة، وإحنا يمكن في أجيال كتير ما عصرتش كل الأحداث دي، فحضرتك بتعرفنا بتراث جديد على جيل مختلف. ليه أنا مسؤول؟ أنا بعتبرها مسؤولية والله. ليه؟ لأن أنا التسجيلات اللي عندي دي بتؤرخ لجيل عظيم. جيل الشباب مرتبط بنجومه، إنما ما يعرفش الجيل اللي قبل كده غير من خلال الأفلام الأبيض واسود وبعض الأشياء القديمة اللي بيبصلها على أنها حاجات زي الأثار. يعني أنا حبيت أنقل هذا الجيل للشباب كنوع من تجديد الانتماء، لأنه الشباب ده الانتماء للبلد مش من خريطة على الحيطة، إنما من خلال شخصيات وأحداث وناس لها فكر وناس لها رؤى وناس لها تاريخ. ده كله بيخليني أسعد إن أنا مصري بنتمي إلى بلدي اللي أنجبت طه حسين وسعد زغلول وجابت عباس العقاد وجابت أمير الشعراء وجابت أحمد رامي وجابت عبد الحليم. ده كله ده، فأنا حرصت إن أنا دايما تسجيلاتي دي النادرة أنقلها لجيل الشباب، لأنه متلهف على إنه يعني يتابع هذه الحالة. لأنه أنا أذكر أن الأستاذ عبد الوهاب قال لي اللي أنت بتعمله ده خطير. قلت له إزاي؟ قال لي انا حاسس كده ان زي ما يكون انت جاي لك حفيد وبيقول لك انا عايز اشوف صورة جدي، فانت بتجيب لهم الجدود لحد عنده. ومن هنا لأنها تأثير والحمد لله. لا تتخيلي الشباب النهاردة لما بيسمعوا هذه التسجيلات بيتابعوني قد ايه ويجوا عشان عايزين نسخ منها، فبهديها لهم يعني. اكيد طبعا. واحنا يعني بما اننا كنا بنتحدث عن العندليب عبد الحليم حافظ اللي ما زال الى الان له جماهيرية وليه شعبية حتى بين الشباب، يمكن في قصة كل الناس بتتساءل فيها، لازم بقى نسأل حضرتك عن علاقته بسندريلا. شوف يا علاقته بسندريلا خدت كلام كتير، لكن الاثنين بين يدي الله، واقول لك انه اللي ما علناهوش هما الاثنين ما فيش، يبقى ما فيش. انما عبد الحليم كان شخصية يعني جذابة، كل الناس كانت تحبه، وكثير من الفتيات كانت ترى فيه فتى احلامها. فيعني طبعا الكلام كتر، لكن يعني اعتقد ان الموضوع له جانب من الاسرار ما نعرفهاش، او على الاقل انا ما اعرفهاش. لو كنت عشتها وعرفت عن قرب كنت قلت، انما كان فيه اهتمام بسعاد جدا، خصوصا انه اول تعارف بينهم كان على باب استوديو الاهرام. كانت سعاد حسني الطفلة اللي عملت فيلم حسن ونعيمة، وكانت مبسوطة جدا انها نجحت. بعتها الاستاذ صلاح ابو سيف عشان تروح وتعمل البنات والصيف. البنات والصيف. فراحت الاستاذ صلاح ابو سيف، كانت فرحانة نعيمة بقى. فاذا بالاستاذ صلاح ابو سيف بيقول لا لا لا لا لا ما تنفعش، خلوها تروح. فوقفت تعيط على باب الاستوديو، في دخلت عبد الحليم حافظ. فلا تعالي انت اخت نجاة؟ قالت له اه. لا بتعيط ليه؟ قالت له بعيط عشان حصل كذا كذا كذا كذا. لا تبقاني. وخدها ودخل وخلاها عملت دور اخته في القصه الثالثه. اقول لك انه من اليوم ده هي بدات تحس ان الداعم لها واللي بيساندها عبد الحليم، وزي شأنها شأن كل الفنانات اللي اشتغلوا معاه. انا كنت بشوفهم كلهم يعني مرتبطين بيه. وانا اعتقد انه علاقة عبد الحليم بالنجمات اللي اشتغلوا معاه هي علاقة حب فني. كان جزء منها انهم بيحتملوا ظروف مرضه في تصوير الافلام مثلا، لانه ممكن هو بيصور الفيلم يعيا ويرقد فيتوقف الفيلم لفترات. فكانوا فبقول لك ده ما كانش بيحدث الا نتيجه ان في حاله حب فني بينهم وبينه. حاسه ان في روح جميله كده موجوده يعني، وحضرتك بتحكي يعني انا مثلا كنت بحب سعاد قوي. وانا اعتقد لحد النهارده ان اجمل اطلاله على الشاشه اطلالة سعاد حسني في كل الالوان اللي عملت. طبعا الاستاذة فاتن حمامة دي قمة فنية اعلى من ان احنا نقيمها، ده شيء فوق الخيال يعني. لكن سعاد لانها كانت من سننا ومن مرحلتنا كنت بشوفها، عشان كده كنت بحرص اسجل معها. ايه احلى كلام سجلته مع الفنانة سعاد حسني؟ سألتها عن علاقتها بالحياة، لانه هي عاشت طفولة صعبة، يعني اب وام منفصلين، وأم بتسعى في الحياة. وبعدين هي كانت برضو جزء من إنها بتحقق دخل للأسرة من العمل في برامج الأطفال مع بابا شارو. وكان في الوقت ده برنامج بابا شارو كان بيتعمل على الهواء، فهو اللي حكى لنا إن هذه الطفلة الموهوبة هيكون لها شأن. نالوا إزاي؟ قال بتحفظ دورها وبعدين تروح نايمة تحت البيانو من طول المدة، وقبل ما يجي الدخلة بتاعتها يغمزوها تقوم من النوم زي ما يكون ما نامتش، قايلة الجملة زي ما هي. فنانة الشابة نجمة السينما سعاد حسني، أهلا بيكي. أهلا بيكي سعاد. سعداء بلقائك. وإحنا بنلتقي بسعاد حسني إنما بنلتقي بوجه الشاشة، وجه شاشة السينما العربية البشوش المرح. النهارده مدام سعاد لما نرجع لورا شويه كده 15 سنه او 20 يعني أو ايام كنت بتغني في الاطفال نقول يوم له ذكرى في حياتك، ايام كنت بتغني في الاطفال، تذكري الفتره دي؟ انا الحقيقه ما اذكرهاش خالص، لكن اللي عرفوا ان مامتي مثلا كان بتقولي كنتي بتعملي كذا وابويا الله يرحمه واخواتي وكده يعني مثلا كانوا بيقولولي ان انا اولا كنت بغني وانا عمري 2 ونص في برنامج بابا شارو وكنت يعني يدوب بنطق يعني يدوب الحروف كده متبان يعني فكنت بقول حاجة اسمها طولي شبر وجهي بدر صوتي سحر كل بشر دي كل الاغنية وغنية تانية اسمها انا سعاد اخت القمر بين العباد حسني اشتهر دي برضو كل الاغنية فمش عارفة كان مرة في تسجيل ولا في الاذاعة واظن كان مش تسجيل كان بيبقى على الهوى زمان وهم اتأخروا شوية وكده وبعدين انا نمت تحت البيانو عادي قوي يعني لغاية ما جات الحتة بتاعتي فقوموني تاع ورحت قايمة واقفة قدام الميكروفون وغنية يعني صحيتي من النوم على دخلتك على الميكروفون ما ارتبكتيش لا انا مش فاكرة ده هم اللي هبيحكولي يعني انا مش فاكرة حاجة خالص طبعا دي الفترة الاولى وايام الفترة الاولى في حياة سعاد حسني في الاطفال لا في حاجة كمان تانية كان مرة مش عارفة طلعت على مسرح وكان عمري بقى ساعتها يمكن 3 سنين ونص او حاجة زي كده وبعدين من كتر ما يعني بنت صغيرة قوي فالناس قفوا قوي قوي قوي كانت حفلة فيها عدد كبير جدا من الناس يعني لا انسى في اكتوبر 73 كنا احنا مقيمين في الاذاعه ليل ونهار عشان الانتاج الغنائي فليت ادخل عليها الساعه 4 الصبح ايه يا سعاده كنا دايما نقول لها يا سعاده لان اما كانت تيجي تحضر في مكان بتعمل بهجه السعاده تحضر فيها فايه يا سعاده اللي جابك دلوقتي؟ قالت له انا عايز اغني المعركه قلت لها لا احنا متدخلين زغروطه المعركه لما يتحقق النصر انما الاغاني اللي بتتعمل دلوقتي ما ينفعش فيها الجو بتاعك ايه طب بص في الكلام ده بالمناسبة كان الكلام للراحل احمد فؤاد نجم وكان الكلام بيقول دول مين دول مين دول عساكر مصريين انا طبعا لقيت نفسي قدام كلام جميل للغاية قلت طبعا هعرضه حالا على بابا شارو كان بابا شارو لسه صاحي من النوم فهقوله حل ده حلو قوي بس ده ما يزعش لما تتسجل ورحنا فعلا في نفس اليوم سجلنا الغنوة وانا اعتقد انها اصبحت من ملامح غناء 6 اكتوبر غنوة تعيش سنين وسنين بعيدا عن المناسبة نفسها اي وقت تسمعيها تحس انك انت بتعتزي بجيشك بعساكرك بالفلاحين بتاع فانا بقول ان هي حالة بهجة غنائية عملتها في الساعة دولا مين ودولا مين دولا عليك مستمعينا الأعزاء الأعزاء، سعدنا بكم الليلة بمناسبة ذكرى رحيل الإعلامي القدير الأستاذ وجدي الحكيم في 16 يونيو عام 2014. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيوني أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.